بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أفرد المصنف رحمه الله تعالى بابا في الزهد والورع، وهذا الباب أفرده أهل العلم من علماء الحديث بالتأليف، فالزهد ألف فيه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد، وقد طبع الزهد برواية عبد الله، كما أن للزهد رواية أخرى لصالح ولغيره، ولربما كان فيه خلافا عن الرواية الموجودة. وكذلك يوجد الزهد لهناد بن السري، والزهد للبيهقي، وكثير من أهل العلم ألفوا كتبا في الزهد. وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد له كتاب في الزهد أيضا مطبوع. والعلماء رحمة الله عليهم يفرقون بين الزهد والورع، ولذا فإن أحمد له كتاب في الزهد وروي عنه كتاب في الورع، فهناك فرق بين الزهد والورع. وكتاب الورع الموجود الآن هو من رواية أبي بكر المروذي، والصحيح أنه من تصنيف أبي بكر المروذي وليس من تصنيف الإمام أحمد، وإنما جمعه أبو بكر المرودي من كلام أحمد وكبار أصحابه الذين عنوا بالورع، كعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه. والفرق بين الزهد والورع فرق بينهما من جهة العموم والخصوص المطلق، وفرق أهل العلم بينها من فروقات. من هذه الفروقات أنهم قالوا إن الأصل أن الزهد يتعلق بأفعال القلوب، وأما الورع فإنه يتعلق بأفعال الجوارح. ولا شك أن من زهد في شيء فإنه سيؤثر على جوارحه، وكذلك من تورع عن شيء فإنه سيؤثر في قلبه، لكن الأصل أن الزهد متعلق بأفعال القلوب والورع بأفعال الجوارح. الفرق الثاني أنهم قالوا إن الزهد إنما يكون في المباحات، وأما الورع فيكون في المشتبهات، أي التي تشتبه بين الحل وغيره. وبناء على ذلك فينبني على هذا أمور: الأمر الأول أن الأمر المباح فإن تركه ليس من الورع، وإنما إذا كان من الفضول والنوافل فإنه يكون من الزهد. ولذا فإن بعض الناس حينما ظن أن ترك بعض المباحات باسم الورع أنكره عليه محقق أهل العلم من الزهاد والمتورعين، وسموا فعله هذا بالورع المظلم. فعلى سبيل المثال، فإن رجلا سأل الإمام أحمد عن الطالب يكون في الدرس فينقضي الحبر من محبرته، فيريد أن يأخذ من محبرة من بجانبه، أيلزمه أن يستأذنه أم أنه يترك ذلك ورعا؟ فقال أحمد: هذا من الورع المظلم. إذن ترك المباحات بحجة التورع هو من الورع المظلم، ولذلك فإنه لا يكون المرء ورعا إلا أن يكون عالما، لا يمكن أن يكون ورع حقيقة إلا العالم. وأما الزهد نعم، فقد يقع من العالم ومن غيره لأنه ترك للمباح، وأما التورع فإنه إنما يكون من العالم. أيضا من الفروقات أو مما ينبني على الفرقين السابقين، ذكرنا فرقين، وهو أن الورع يكون من العالم والزهد يكون من غيره، وأن الورع إنما يكون في المشتبهات دون المحرمات دون المباحات. أيضا من الأشياء التي تنبني على التفريق السابق أننا نقول إن المفتي يجوز له أن يفتي بالورع لكنه لا يفتي بالزهد، لأن الزهد متعلق بفعل القلب ولا يتعدى لغيره، فلا تحدث الناس وتفتيهم وتأمرهم بشيء بعينه من باب الزهد، لكن من باب الورع فيجوز الفتوى، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله في حديث الأول، هو حديث النعمان بن بشير. إذن المقصود من هذا أن الزهد والورع بابان عظيمان يجب على طالب العلم أن يعتني بهما وأن ينتبه لهما. وفقهاؤنا يريدون كتابا في آخر كتاب الفقه مثل صاحب المستوعب والجامع الصغير، يريدون فيه مسائل الاحتياط التي هي في الحقيقة صورة من صور الورع، فيجمع الفقهاء المسائل المبنية على الورع والتي تبنى على الاحتياط فيريدونها في باب مستقل، بل إن طالب العلم الزهد في حقه والورع في جانبه متأكد أكثر من تأكده من غيره، ولأنه يقرأ كلام الله عز وجل ويعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إليه ليس كالنظر لغيره من أحد الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث وهو الحديث الأول في الباب، بل هو العمدة في الباب، بل هو من عمد الفقه، وهو حديث النعمان بن بشير. وقلت إنه من عمد الفقه لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إنه أحد الأحاديث الأربعة التي تكفي المرأة في أمر دينه، فذكر أربعة أحاديث منها هذا الحديث. ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظام التي يبنى عليها كثير من الأحكام، إن لم أقل مئات فلربما كانت ألوفا. وهذا الحديث كل من عني بجمع أصول الأحكام فإنه لا بد أن يورد هذا الحديث معها. فيه أن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. فعل النعمان هذا يدلنا على ضبطه لما حفظ، ولذلك فإن ألفاظ هذا الحديث دقيقة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدث أحدهم بحديث طويل كأنهم يستغربون ذلك منه، فأراد النعمان رضي الله عنه أن يبين أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متأكد من ذلك وقد ضبط حفظه. قال: إن الحلال بين والحرام بين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين، البين هو الواضح، ومراده بالحلال أحد أمرين، إذ الحلال يطلق على أحد أمرين، إما أن يطلق على واحد من الأقسام التكليفية الخمسة، فحينئذ يقابله أربعة أحكام: الوجوب والحرمة والندب والكراهة. وقد يطلق أحيانا فيما يقابل الواجب والمحرم، فيدخل فيه المندوب والمكروه، لأن الواجب لازم فعله والمحرم لازم تركه، وأما المندوب والمكروه فجائز فعله وتركه، ولكن ربما كان أحد الطرفين أولى من الطرف الثاني وأفضل. وعلى العموم فإن هذا الحديث يشمل المعنيين معا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أي واضح وجلي، وذلك أن هذا الشرع إنما تعبدنا الله عز وجل بالشيء الواضح البين بلسان عربي مبين. ولذا فإن هذا القرآن والسنة الكل يستطيع أن يتعلمها، وليس حكرا على أحد دون أحد، وليس حكرا على نسب دون نسب كما عند بعض أهل البدع، وليس حكرا على أقوام دون غيرهم، بل كل امرئ من الناس يستطيع أن يكون متفقها في هذا الدين بينا له أحكام هذا الشرع. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين، البين هنا لا شك أن الوضوح والبيان يختلف من شخص إلى آخر، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جاء عند علماء الأداء وقف ووصل، والمحققون من أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقولون إنها بمثابة الحرفين، إذ الحروف تشمل النطق وتشمل الوقف والابتداء. ولذلك فإن من معاني هذه الآية وهو أحد الحرفين أن هذا المشتبه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، إذن هناك بعض الأحكام يعلمها الراسخون. إذن فالبيان بيان نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن زمان آخر كما سيأتي بعد قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحرام بين، أي والأمر المحرم بين. والمراد بالحرام أمران: ما حرم فعله وما حرم تركه. فقولنا ما حرم فعله يشمل المنهيات، وقولنا ما حرم تركه يشمل المأمورات. إذن كل ما جاء في الشرع بالأمر به على وجه الحتم والإلزام فإنه داخل في الحرام بين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بين، لأن ترك هذا الواجب حرام، إذ ضد الفعل الترك وهو التحريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله ثم وبينهن أي بين الحرمة والحلال، وقوله بينهن يدل على أن هذه البينية تختلف من مسألة إلى أخرى، فبعضها يكون أقرب للوضوح وبعضها يكون في الوسط فيكون فيه الاشتباه أكبر، كما سأذكر لكم بعد قليل في أنواع الاشتباه. قوله مشتبهات أي يشتبه حكمها. وعندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهو قضية هذه المشتبهات لما أو ما هي أنواع المشتبهات، ومعرفة أنواع المشتبهات هذه مسألة مهمة ينبني عليها فهم الحكم الشرعي إذا وجد الاشتباه. فقهاؤنا يقولون إن الاشتباه نوعان: اشتباه بين موجودات، والنوع الثاني اشتباه بين موجود ومعدوم. نبدأ في النوع الأول وهو الاشتباه بين الموجودات، فتكون الأشياء الموجودة حاضرة أمام الشخص لكن يشتبه عليه حكمها أحلال هي أم حرام، أو يعلم أن بعضها حلالا وأن بعضها حراما ولكن يشتبه عليه فلا يعرف من أيها الحلال ومن أيها الحرام، كما لو اشتبه عنده لحم حرام بلحم حلال مذكى بغيره، أو اشتبه عنده نجس بطاهر ونحو ذلك. إذن هذا اشتباه بين موجودات فهو متعلق بحكم الموجودات. النوع الثاني من الاشتباه وهو الاشتباه بين الموجود والمعدوم، بمعنى أنه لا يعرف حكم هذا الموجود، أهو حلال أم حرام، أهو طاهر أم نجس ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة به، أهو صحيح أم فاسد. فالنوع الأول وهو الاشتباه بين الموجودات هو الذي يسميه الفقهاء بالاختلاط، والنوع الثاني وهو الاشتباه بين الموجود والمعدوم يسمونه بالشك، فيكون شاكا في الوجود وعدمه، كمن يشك في زيادة ركعة ونقصها، هذا من النوع الثاني في الوجود والعدم. هذا التفريق مهم جدا، لأن هذا التفريق ينبني عليه ما الذي يبنى عليه في الحكم، فإنه إذا كان ترددا، إذا كان اشتباها بين موجودات فإنه أحيانا نأخذ بالتغليب، فإذا كان الأكثر الحرمة منعنا منه، وإذا كان الأكثر الحلم منعنا منه، وأحيانا نأخذ بالاحتياط ولا نأخذ فيه باليقين أبدا لأنه لا يقين. وأما في مسألة الاشتباه بين الموجود والمعدوم فالأصل فيه أنه يؤخذ باليقين، وقد يؤخذ فيه بالتحري كما سأذكر بعد قليل. طبعا هذه المسألة كما ذكرت يعني كما ذكر أهل العلم هي من المسائل الدقيقة جدا جدا، ومن أحسن من تكلم عنها ابن القيم في بدائع الفوائد، له كلام نفيس في هذه المسألة. ولا شك أن الفقهاء لم تنضبط قاعدة في كثير من مسائلها، وأشار لهذا ابن اللحام في قواعد الأصولية. طيب، إذن المسألة الأولى عرفنا أن الاشتباه ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم مهم لمعرفة الحكم، وعرفنا أن الحكم في كل من الأمرين يختلف من حالة إلى حالة، وقد نص الإمام أحمد على هذا الاختلاف في الحكم، فقد نقل عنه ابن هاني إن أنه قال الشك على وجهين يقين وتحر، أي تارة نعمل باليقين وتارة نعمل بالتحري، وقصد الإمام أحمد أي في الشك بين الموجود والمعدوم. ومتى نصير اليقين؟ قالوا إذا وجد أصل يصار إليه، فإن لم يكن هناك أصل فيصار للتحري، والتحري عندهم أنواع، فتارة يكون بغلبة الظن، وتارة يكون بالاجتهاد، وتارة يكون بالقرعة، فلها ثلاث صور من صور التحري. قال وبينهن مشتبهات، عرفنا أنواع الاشتباه. قال لا يعلمهن كثير من الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس يدل على ما تقدم ذكره أن ما من حكم إلا وقد بينه الله عز وجل لنا وأبانه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر: النبي صلى الله عليه وسلم قام من أول النهار إلى آخره فما ترك شيئا إلا وقصه لهم وبين لهم بيانه، حتى الطائرة في السماء علمه من علمه وجهله من جهله. فدل على أن بعض الناس هو الذي يجهل وبعضهم يكون عالما فيختلف من شخص إلى آخر. هذه المسألة الأولى. لكن لابد أن نعلم أنه لا يوجد حكم في الأصل إلا وقد أبانه الشرع وأظهره، إذ نحن إنما تعبدنا الله عز وجل بالبين الظاهر بلسان عربي مبين، ولم يتعبدنا الله جل وعلا بالسر وغيره، ولكن يختلف من شخص إلى آخر. وبناء على ذلك فهنا مسألة مهمة لابد أن ننتبه لها، وهو ما سبب الشك والاشتباه في الأحكام. نقول إن سبب الشك والاشتباه في الأحكام يعود لأحد سببين، وكل واحد من السببين تكون له أسباب متعددة. السبب الأول قالوا هو التعارض بين الأدلة والأمارات. إذا تعارضت الأدلة الشرعية والأمارات الدالة على التنزيل كذلك فإنها يسمى اشتباها. وقد أطال أهل العلم في بيان صور التعارض في كتب الأصول وفي كتب الفروع الفقهية، وردها الطوفي في شرحه للأربعين إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول قال أن لا ينص على حكم المسألة، وبناء على ذلك فيختلف في أصلها أهو الحل أم الحرمة، فيكون التعارض بين الأصلين، كالخلاف المشهور هل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة، مع أن الأصل في الأبضاع الحرمة والأصل في العقود الإباحة إلا على قول الظاهرية، وهكذا. المسألة الثانية أن ينص الشارع على الحكم لكنه ينص بنصين مختلفين، ولا يعرف المتقدم أو ولا يعرف الناسخ منهما، فحينئذ يكون مشتبها، وهذا من أسباب الاشتباه في الحكم. الحالة الثالثة قال أن ينشأ الاشتباه من جهة عدم معرفة مقتضى الحكم، أهو الجزم أم عدمه. هذا رأي الطوفي رحمة الله عليه. وأما الشيخ تقي الدين فله كلام نفيس، بل إن كلمة النفيس قليلة عليه في كتابه العظيم الجليل رفع الملام على أئمة الأعلام، فهذا كتاب عظيم جدا، هو لخص هذه الأسباب الاشتباه والاختلاف بين أهل العلم، هي نفسها أسباب الاشتباه عند التعارض. النوع الثاني من أسباب الشك قالوا إذن السبب الأول تعارض الأمارات والدلائل. النوع الثاني قالوا الاشتباه في أسباب الحكم، يعني الحكم يكون واضح لكن سببه يختلف أو يشتبه عفوا، يكون مشتبها. وقد ذكر أهل العلم عددا من أسباب الحكم التي يكون فيها الاشتباه، وذكر ابن رجب في القواعد نحو من ثلاثة أو أربع قواعد متعلقة بهذه المسألة. من ذلك قالوا الذهول والنسيان والجهل، كمن وقعت على ثوبه نجاسة فلا يعلم محلها، جهل محلها، أو نسي أخته إذا علم أن له أختا، أو طلق إحدى نسائه معينة ثم نسي من هي، هذا يسمى أيضا النسيان، الذهول، وهكذا. الأمر الثاني أحيانا قد يكون لعدم سبب، لعدم المعرفة بالسبب الذي يكون قاطعا للشك، وهذا هو الغالب في قضية عند يعني صور الشك في الطهارة وعدمها، وهذا يقع كما قال ابن القيم في الأعيان والأفعال. العموم هذه المسألة وتقعيدها طويل جدا، ولربما جلسنا أياما في بيان هذه التفاصيل، كما قال أحمد أن هذا أحد أربعة الأحاديث الكلية التي يبنى عليها الدين، ولكن نكتفي بالتقسيم السابق الذي ذكرت لكم، لأن هذا التقسيم هو المشهور عند فقهائنا في قضية الاشتباه. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، اتقاء الشبهات أحيانا يكون بالتمسك باليقين، واليقين تارة يكون بالأصل، وتارة يكون اليقين بالأقل وهو عدم الزيادة على الفعل، وتارة يكون باستصحاب الزمان. فإن الشخص إذا كان قد حدث منه حدثان ولا عفوا وقع منه حدث في طهارة أو لنجاسة في ثوب وشك في زمنها، فنقول نستصحب اليقين الزمان الأول فهي منسوبة لثاني الزمانين، فلو شك أن حدثه قبل الصلاة أو بعدها فننسبه للزمان الثاني، نقول وهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، مع أنه ليس احتياطا لكن هذا هو اليقين. فهذا من باب اتقاء الشبهة، لأن القاعدة أن الأصل استصحاب الأصل هذا هو اليقين، والناقل وهدود الحدث هذا طارئ حينئذ نلغي، هذا يسمى اتقاء الشبهات، وهذا هو اتقاء الشبهات استمساك بالأصل. إذن اتقاء الشبهات تارة يكون بالعمل باليقين، وتارة يكون بالعمل بالأصل، وتارة يكون اتقاء الشبهات بالاحتياط، بمعنى أن المرأة يحتاط في الحكم، مثل ما مر معنا كثيرا أن فقهاءنا في باب العبادات يحتاطون. فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في وقت صلاة العصر، وقت الاختيار في العصر ووقت صلاة العشاء، قالوا من باب الاحتياط نأخذ الأقل من الوقتين، فقالوا إن وقت الاحتياط في صلاة العصر ينقضي حينما يكون ظل كل شيء مثلي، ووقت العشاء الاختياري ينقضي حينما يمضي ثلث الليل الأول، مع ورود أنه إلى احمرار الشمس كما في حديث أبي موسى، وإلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، لكنهم أخذوا باحتياط وهو الأقل، قالوا نأخذ بالاحتياط هنا. إذن احتياط تارة يكون صورة من صور اتقاء الشبهات. من اتقاء الشبهات أيضا مراعاة الخلاف، وذلك فإن فقهاءنا يعملون قاعدة إعمال مراعاة الخلاف كثيرا جدا، وهذا من باب اتقاء الشبهات. إذن المسائل المتعلقة باتقاء الشبهات كيف تكون هي كثيرة جدا، ولكنها تحتاج إلى تصوير بناء على اختلاف الحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله فقد استبرأ لدينه أي احتاط لدينه بأن سلم دينه من الوقوع في الحرام، وأجر على تركه هذا المشتبه، فيكون له أجران، ترك الحرام والأجر على ترك هذا المشتبه، كما أنه بفعله هذا أجر على تعلم أحكام الشر. قال وعرضه، المراد بالعرض لكي لا يقال فيه شيء، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل لما جاءت امرأة وقالت إني أرضعت فلانة، والرضاع الأصل عند الفقهاء أنه لا يثبت إلا بشهادة امرأتين لأنهم باب الإخبار، أو إن كان ما يطلع عليه النساء فذلك تكون شهادة النساء فيه، لكن أما وقد استفاض الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فقد تقبل استفاضة عندهم قبل ذلك أو من غير شهادة، من غير شهادة. إذن فالاستبراء للعرض لكي لا يقال فيه شيء، ويستبرأ أيضا لعقود الأنكحة التي ربما يحتاط لها. قبل أن ننتقل لجملة بعدها، بالنسبة لاتقاء الشبهات لنعلم أن اتقاء الشبهات تارة يكون في العمل، وتارة يكون في الفتوى، وتارة يكون في الاجتهاد. إذن ثلاثة أشياء، وكل واحدة تختلف عن الثانية في مأخذها وكيفيتها. على سبيل الاختصار، اتقاء الشبهات في عمل المرء لنفسه هذا مستحب، بل هو من باب الورع، إذا كان المرء عنده علم بالحلال والحرام ولو يسيرا، بل إن المرء يجوز له ترك المباح أساسا ابتداء من باب الزهد فيه، لكن لا يتورع الورع المظلم الذي ذكرناه قبل قليل الذي يكون في مقابلة بسبب عدم العلم بالأحكام الشرعية. النوع الثاني الورع بالفتوى، الورع في الفتوى أو اتقاء الشبهات في الفتوى، الصواب فيها أن تكون بالترك وعدم الإجابة، لا أن تفتي الناس بالأشد. ولذلك يقول ابن القيم لا يجوز للمرء أن يفتي الناس بالأشد وهو يرى الأسهل من باب الورع، وإنما يجوز له أن يفتي بالأسهل مع أنه يعمل في نفسه بالأشد. شوف الفرق بين العمل والفتوى، لا تعمل بالأسهل وتفتي بالأشد ورعا، لكن العكس يجوز، يجوز لك أن تعمل في خاصة نفسك بالأشد وتفتي بالأسهل، ولذلك روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب السماع بإسناد صحيح أن سفيان لما سئل قال: الفقه عندنا الرخصة من الثقة، وأما الورع فكل أحد يحسنه. فالعالم هو الذي يعرف الرخصة، وإلا سكت فلم يجب بالأشد. كل واحد يستطيع أن يقف أمام لاقط أو أمام وسيلة إعلام ثم بعد ذلك كلما سئل يقول: والأحوط الامتناع، الأحوط الامتناع. هذه سهلة، هذه ما يبيلها شيخ كما قال سفيان، وإنما المقصود الورع في نفسك، وأما الورع للناس فهذا مذموم، فلا يجوز المرء أن يفتي إلا بعلم أو أن يسكت. فالورع في الفتوى بالسكوت وعدم الإجابة. النوع الثالث وهو اتقاء الشبهات في الاجتهاد، وهذا هو المرقى الصعب الدقيق جدا، وهذه مسألة من أدق المسائل. وأضرب مثالين فقط. المثال الذي أشرت له قبل قليل في قضية وقت صلاة المغرب العصر، وقت الاختيار لصلاة العصر والعشاء، ففقهاؤنا لما أرادوا الاحتياط قالوا: نقصر وقته. الرواية الثانية في المذهب قالوا: نأخذ بالوقت الأوسع لأن فيه احتياطا. ما وجه الاحتياط؟ قالوا: لأن الاحتياط فيه تصحيح لصلاة أصحاب أبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة النعمان وأصحابه رحمة الله عليهم لا يرون دخول صلاة العصر إلا حينما يكون ظل كل شيء مثله، فالاحتياط هو تصحيح صلاة الآخرين لا إفسادها والحكم ببطلانها. كذلك مثال آخر أنا سأذكر أمثلة ثم أذكر قاعدة فيها أو كلاما عاما فيها. لما تكلم الفقهاء في الاشتباه في صحة عقد النكاح أو في رفع حكمه بطلاق أو بخلع، بعض الفقهاء يقول وهو مشهور مذهب، قال: إننا نقول إذا اشتبه الحكم بسبب تعارض الأدلة عند المجتهد أو بسبب تعارض أسباب الحكم كالتنازع في الغضب وغيره، فحينئذ نقول إن الأحوط عدم بقاء النكاح فنحكم بالطلاق. الرواية الثانية يقول: لا، ليس صحيح، بل إن الأحوط هو بقاء النكاح، لأن المفسدة في فسخ المرأة من زوجها أشد من المفسدة في بقائها. وما هي المفسدة؟ أنك قد أبحتها لرجل آخر. الأصل في وقت النظر والاجتهاد أنها كانت محرمة عليه، وأما هذا الرجل فالأصل بقاء الزوجية معها، فكأنك مستمسك بأصل. إذن معرفة ما هو الاحتياط الذي تنظر له عند النظر في الأدلة هذا مرقى صعب ومسألة دقيقة. والإشكال أن الكل يتسور عليه ولو كان في مبادئ طلبه العلم أو في مبادئ نظره الفقهي في البحوث الفقهية وغيرها. فالاحتياط في الاجتهاد هذا صعب جدا، بل ربما لا أكون مبالغا إن قلت أن الاحتياط في الاجتهاد الفقهي بأن يصدر فيه حكم كلي، ليس من باب الورع والزهد والاحتياط، لا، من باب الحكم الكلي، أنه ليس إلا لخاصة العلماء الذين يعدون في الزمان الواحد، بل لربما فقدوا في بعض الأمصار ولا ربما فقدوا في بعض الأزمان والله أعلم. إذن فمسلك الاحتياط في الاجتهاد هذا صعب جدا، لكن الاحتياط في العبادة حسن، الاحتياط في الفتوى كذلك بالضبط ذكرناه قبل قليل، وله ضوابط أخرى لكن اختصرتها لضيق الوقت. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنه مظنة الوقوع في الحرام، لأن الذي يتساهل في المشتبهات فإنه يرق دينه، هذا واضح جدا، رقة الدين واضحة. فإن من يتساهل بنوع الاشتباهات أو بنوع سبب الاشتباه، فمن كان في المسألة خلاف دائما يأخذ بالأسهل، أو يعني تعارض عنده الأدلة ولم يترجع عنده فيأخذ بالأسهل دائما، أو عند تعارض الأسباب يحتاط، تجد في رقة دينه الشيء البين. فلا ربما، وهذا معروف من حال كثير من المجتهدين، تجده ربما وقع فيما هو كان يقول بحرمته قبل فترة، وهذا مجرب ومعروف وأمثلته يعني لا تحتاج إلى ذكر. طبعا بعض أهل العلم لهم توجيه آخر في معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنه مظن، أو أنه المراد بالحرام هنا أي الحرام في عدم مخالطة المشتبه. طبعا الترك المشتبه أحيانا ليس كترك الحلال والحرام البين، ليس كترك الحرام البين، فقد يصار للمشتبه عند الضرورة العامة، وهذا لها مسلك عند أهل العلم ليس هذا محل ذكره. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، المراد براعي الذي يرعى البهيمة، بهيمة الأنعام، يرعى حول الحمى أي المنطقة المحمية التي يمنع الدخول فيها يوشك أن يقع فيه، والقاعدة أن ما قارب شيء أخذ حكمه، فبذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في المشتبهات فإنه ربما تساهل فوقع في الحرام. قال: ألا وإن لكل ملك حما، لكل من ملك شيئا، لكل شخص مالك حما يحميه لنفسه ويحميه لبهائمه ونحو ذلك. قال: وإن حما الله محارمه، فالله عز وجل حمى المحارم، والله يغضب من انتهاك هذه المحارم والوقوع فيها. ومن محارم الله عز وجل ترك الواجبات، وتقدم معنا الأشد ترك الواجب أم فعل المحرم، وأشرت لكلام القيم والخلاف الذي أشار له فيه. قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هاتان جملتان عظيمتان، الجملة الأولى أن حمى الله محارمه، إذا استشعرها المسلم يعني هاب الوقوع في المحرمات وهاب الوقوع في المشتبهات كذلك. والمسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا يدلنا على العناية بأفعال القلوب، لأن الزهد هو من أفعال القلوب التي تؤثر على أفعال الجوارح، كما ذكرت في أول الباب أن الزهد من أفعال القلب، وفعل القلب مؤثر على الجوارح. ولذلك يقولون إن العالم، قد ذكرت لكم أن سنحرص على أن الشرح في الأصل أنه يكون في الفقه، أن العالم إذا كان صاحب ديانة وورع وزهد مع علم، فإنك تجد لفتاويه ولاجتهاده من النور ما لا تجده لغيره. حتى قال بعض أهل العلم وظن ابن القيم، قال: أنك إذا وجدت عالما عابدا فإنه قد جمع الخير من طرفيه، وقل ما يوجد ذلك، فإذا وجدت ذلك فاعضض عليه، فاقبض عليه بيديك واعضض عليه بفكيك. قل ما يوجد من يجتمع فيه هذا الوصف، لا أقول يندر، بل هو قل يعني أكثر من النادر، لكن يوجد بحمد الله عز وجل، وما زال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. في الغالب أن من شغل بالعلم، أو في كثير، لا أقول في الغالب، في كثير من الحالات أن من شغل بالعلم ربما انشغل عن الطاعة، أو ترخص في الأحكام الشرعية كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأما غيره فلربما انشغل بالعبادة فظن بعض المباحات محرمات، وظن بعض المندوبات واجبات، فألزم نفسه، فحينئذ فكلا الطرفين عنده نقص ولا شك. المسألة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة ألا وهي القلب، هذه مسألة يعني فقط أشير لها إشارة، هل العقل يكون في القلب أم أنه في الدماغ؟ هذه مسألة طويلة جدا جدا جدا، تكلم عنها ابن حجر الهيتمي، تكلم عنها قبلها الغزالي، وأطالوا فيها، والمتقرر عندهم أن العقل في الدماغ وله علاقة بالقلب، فبينهما اتصال. هذا اللي أطالوه، هذا ملخص كلامهم، وأطالوا فيها كلام طويل جدا، يعني لهم في صفحات كتبت على هذه المسألة. عموما هذا الحديث أريد أن أختم به في كلمة رائعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أورد هذا الحديث وقاعدة مبنية عليه. قال: إن هذا الحديث يدل على القاعدة المتعلقة بالاشتباه، ثم قال: إن من لم يتفطن لهذه القاعدة في الاشتباه، يقول: إن من لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فصل فقد ضل وأضل. وإذاك دائما طالب العلم يستشعر هذا الحديث، وأن لا يتكلم في شرع الله عز وجل بعلم قاصر، ناهيك أن يكون من غير علم، والأئمة نظرهم في ذلك طويل جدا. ولو أردت أن تتبع اجتهاد الأئمة ووقوفهم عند النصوص وتعظيمهم لها وقلة تصورهم لهذه الأحكام لرأيت عجبا عظيما. ويكفي أن ترجع لكلام أهل العلم ومن من جمع فيه وأجاد الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب ما زال أهل العلم منذ القدم يوصون به بقراءته والرجوع له مرات، كلما انتهيت منه أقرأ مرة ثانية ثم ثالثة، مما يدل على ذلك أنه المختصرات له الموجودة الآن تقريبا ثلاث مختصرات بين مخطوط ومطبوع، مما يدل عناية أهل العلم بهذا الكتاب العظيم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس، أي نقص قدره وحس بالتعاسة فيقابل السعادة في الدنيا والآخرة عبد الدينار والدرهم والقطيفة. قوله الدينار هذا مفرد دخل عليه ألف يدل على العموم أي الدنانير، ليس دينارا واحدا وإنما يقصد مقصود الدنانير، وكذلك الدراهم والقطيفة وهو ما يلبس. هذه يدلنا على قول صلى الله عليه وسلم تسمية من يعني تسمية هذا الشخص بالعبد يدلنا على أن من غلب عليه حب المال أو ما في معنى المال كالشخص والرياسة فإنه يصير عبدا لذلك المحبوب. وهذه عبارة الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان، أن من غلب عليه الحب فكان غالبا عليه، بخلاف من وجد الحب الطبيعي أو الحب الذي فطرت فيه القلوب هو حب ليس بغالب، فإنه يكون عبدا له. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بالعبد لا يخرجه عن الإسلام، وإنما يكون عبودية دون عبودية الشرك الأكبر، ولكنه يكون من كان عبدا للدينار والدرهم والقطيفة وعبد الرياسة وحب شخص بعينه يكون داخلا في عموم قول الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يدخل فيها من كان مشركا شركا أكبر، ومن كان عبدا للدينار والدرهم والدينار فإنه داخل في هذا الوعيد، وأما الخلود فإنما يكون للشرك الأكبر، وأما ما دونه فرحمة الله عز وجل واسعة. إذن هذا الأمر الأول ما يتعلق بعبد الدينار والدرهم، أن المراد به من غلب عليه حبه. قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وهذا هو المعيار لكي يعرف الشخص حبه للدينار والدرهم. وهذه جملة مهمة، إذا أردت أن تمتحن قلبك فانظره عند العدم، إذا أردت أن تعلم هل هذه العبادة التي فعلتها لأجل دنيا انظر هل تفعل مثلها لله عز وجل أم لا، انظر هل إذا منعت الدينار والدرهم ستسخط أم لا، وبقوة السخط يكون قوة الحب في القلب. ولذلك أهل العلم بنوا هذا الحديث، وأول من كلموا به طلبة العلم والعلماء، فقد ذكروا أن أعمال القرب لا يجوز عليها أخذ الأجرة لأنها عبادات محضة، فمن أخذ لشيء من أعمال القرب أجرة فليس له من الأجر شيء. وتكلمنا عنها في باب الإجارة بالتفصيل هناك، وما الفرق بين الأجرة والجعل والرزق، وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز منها في باب القرب. الأمر الثاني أن طالب العلم دائما يجب عليه أن يراجع قلبه، هذه مهم مهم جدا، دائما يراجع قلبه، وخاصة في أمر الدينار والدرهم وما في معناها مما ذكرها الشيخ قبل قليل من محبة الشخص والرياسة، دائما يراجع قلبه، فإن المؤمن نفسه لوامة، وكلما فعل شيئا وفيه رياسة بأن ظهر اسمه على شيء في كتاب أو في اسم فليفعل مثله في السر، يجعل عبادة أخرى في السر، يعلم أناسا في السر، يكتب شيئا في السر لا يظهر باسمه، وهكذا. وهذا الذي دل عليه قول الشافعي رحمة الله عليه، لو وددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف، لكن أهل السنة يقولون نحن لا نأخذ العلم عن المجاهيل وإنما عن المعلومين، فلو جاءنا حديث أو فقه من مجهول لم يقبل، فذلك لا بد من نسبة العلم لصاحبه، الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. وأما أهل البدع فإنهم ينقلون عن مجاهيل عن مجاهيل عن مجاهيل ولا تري تتصل أسانيدهم بمن. المقصود من هذا أن طالب العلم دائما يعنى بمراجعة قلبه والإخلاص لله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم، هو حديث ابن عمر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه يعني طرف المفصل الذي بين الذراع والعضد، بين العضد وبين الكتف، ولتنبيهه لهذه الكلمة وأنه خصه بها، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن هذا ليس لكل أحد يكون كذلك، وإنما المرء إذا ازداد علمه وازداد ورعه وزهده كانت هذه حاله، ولذلك الورع ليس لكل أحد والزهد ليس لكل أحد، وذلك أحمد وهو أحمد لما سئل في بعض المسائل قال ورع شديد ما أستطيع عليها، هل يستطيع عليها فلان وفلان سمى أناسا كبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق، فقال هؤلاء يعني هم الذين يستطيعون، ما كل يستطيعه، بل إن بعض المسائل أحمد نفسه كان يفعلها ولا يفتي بها بل يأمر أبنائه بخلافها، فكان أحمد لا يأكل من تنور ابنه صالح ولكنه لا يمنع أبنائه من الأكل، لأن أحمد لا يجيز أخذ الرزق ورعا ليس حرمة، أخذ الرزق على القضاء، فقال كما لا يجوز أخذ الأجرة فالرزق كذلك. إذن ففي أشياء الإنسان قد يعملها في نفسه لكن لا يمكن أن يكون لكل أحد في شدة الورع. هذا الورع إذا اشتد المرء فيه ولا يكون فيه ابتداء من أول يوم، وإنما تحتاج إلى دربة وإلى ديانة وإلى عبادة وعلم معا، فإنه بعد ذلك ربما الناس يظنون أنه غريب عنه. لذلك من يزهد في مأيد الناس ويبتعد عما يحبونه من المناصب والرياسات والأموال وغيرها، فالناس لا يكادون يصدقون، لا يكادون يصدقون أن هذا زاهد، كأنه غريب. يقول بعض الناس يغرد خارج السرب يعني وحده، فكأنه غريب، ليس هو غريب في قلبه، لا هم الناس يظنون له بسبته وطبعه وفعله وديانته كأنه غريب، أو عابر سعيد هي سنتكلم عنها بعد قليل، فظنه غريبا بسمته. لكن انتبه لمسألة، بعض الطلبة في بداياته يسمع هذه الأحاديث فيريد أن يكون أكمل الناس ورعا وأتمهم زهدا وأشدهم غربة وهو في أول أمره، وما شاد الدين أحد، يقول صلى الله عليه وسلم ما شاد الدين أحد إلا غلبه. في شيء من الورع والزهد ليس لأحد الناس. كبار العلماء يقول هذا ليس لي، كبار الذين زهدوا في الدنيا يقول في مرحلة ما هي أعلى مني، قلت لك أحمد يقول في شيء هذا لا أستطيع وهو أحمد. لذلك ترى بعض الشباب يبدأ أول أمره بنوع شدة ثم بعد ذلك يعني ما يستطيع، يتساقط بعد ذلك، ما يستطيع أن يستمر، فلا ربما ترك يعني كثيرا من مظاهر السنة ومظاهر، بل ربما ترك بعض الواجبات بسبب أنه شد على نفسه على غير هدى. ولذلك الورع والتدين والعبادة تحتاج إلى دربة ورياضة. ألم يقل عبد الله بن مبارك روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة؟ إذا الأمر هي دربة، ليست عجلة وليست تمني ولا في يوم وليلة، وإنما هي نفس تحتاج لتطويع، وقلب يحتاج إلى تليين، والقلب هذا فيه نكت بين نكتة بيضاء ونكتة سوداء، ثم بعد ذلك تنقلب القلوب إلى قلب أسود وقلب أبيض. هذا متى يكون؟ بعد استمرار الأيام. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسل قلبه عليه الصلاة والسلام مرتين، النبي قلبه أبيض لا يوجد فيه أي نكتة، فهو كامل القلوب صلى الله عليه وسلم والطهارة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أو عابر سبيل، يعني هذا ما شرحه ابن عمر، فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. قول ابن عمر هذا يفسر قوله عابر سبيل، فعابر السبيل هذا هو الذي يقول أنا لا أريد من الدنيا إلا بلغة، وما عدا عن ذلك فلست في حاجة لجمع المال والمكاثرة فيه ولا في يعني في الديانة والعبادة، يعني ربما أفتى بشيء اللي يريده من أمور الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عمر رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد تكلم في إسناده، لكن كما ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه كذلك العراقي، والشيخ تقي الدين قال إن إسناده جيد. ومراد الشيخ تقي الدين بأن إسناده جيد أي باعتبار ما عضده من المتابعات، وهذا ظاهر باستخدامات الشيخ تقي الدين إذا قال إن إسناده جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذه فيها 3 جمل، نأخذ من كل جملة مسألة. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه، التشبه هو المحاكاة والتقليد وما في معنى هذه المترادفات، لكن أريدك أن تنتبه إلى أن العلماء يقولون، وهذا ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء، أن التشبه بفعل الشيء قد يكون تشبه لأجل أنهم فعلوا، فحينئذ يكون تشبه لأجلهم. قال الشيخ: وهذا نادر، نادر من يتشبه بقوم لأنهم فعلوا. والنوع الثاني من التشبه وهو من تابع غيره في فعل أو هيئة ونحو ذلك، لا لكونهم فعلوه وإنما لغرض له من أغراض الدنيا. وكلا النوعين من التشبه داخلان في هذا الحديث. إذن التشبه يشمل الصورتين معا، سواء لأنهم فعلوه لكنه أشد ربما في المنع والتحريم، والثاني مطلق التشبه لا لأجل أنهم فعلوه وإنما لأي غرض من أغراض الدنيا. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم. هؤلاء القوم المشبه بهم المتشبه بهم نوعان، إما أن يكونوا أهل الخير، فلا شك أن التشبه بالكرام فلاح، تشبه إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح. ومن أحب قوما تشبه بهم في دلهم وسمتهم من غير أن يشعر، وقد كان ابن أنس رضي الله عنه كما في الصحيح يتتبع الدباء في الإناء، لما سئل عن ذلك قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فمن أحب شيئا من حيث لا يشعر قلده وحاكه. ولذا فإن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذكره وقراءة سنته صلى الله عليه وسلم فإنه يود أن يحاكيه حتى في طعامه. كثير من الناس يود أن يأكل السريد، ويود أن يأكل أدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأكل غير ذلك من الأمور التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول هو التشبه في أهل الخير، ولا شك أن التشبه في أهل الخير ممدوح. النوع الثاني من التشبه التشبه بأهل الشر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بأصناف. جاء النهي عن التشبه بالكفار، وعن التشبه بالحيوانات، وعن التشبه بالشياطين، وعن التشبه بالأعراب، وعن التشبه بالنساء وضده وهو تشبه النساء بالرجال. قال ابن القيم: وعن التشبه بكل ناقص، فكل من كان ناقصا فإننا قد نهينا عن التشبه به. طيب، هذا التشبه أحيانا قد يكون في الهيئة، وأحيانا يكون في الطريق. في الهيئة كالفعل واللباس والدل ونحوه، وأما الطريق فهو الطريق للوصول للشيء، كما نهينا عن التشبه باليهود في الحيل، فمن فعل الحيل ففيه شبه باليهود، هذا الطريق المؤدي لهم. كما نهينا أيضا عن التشبه بالمغضوب عليهم والضالين، فالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، والضالون هم الذين أرادوا الحق وأخطأوا فتركوا العلم. والنهي عن التشبه في الطريق أشد، لأنه ينبني عليهم مخالفته في أمور كثيرة. الجملة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو منهم. فهو منهم إن كانوا محسنين فهو محسن فله الأجر، وإن كانوا مسيئين فيكون مثلهم بالتشبه. عندنا هنا مسألة أخيرة نختم بها لضيق الوقت، وهو مسألة: ما حكم التشبه؟ نبدأ أولا بالتشبه بالكفار. التشبه بالكفار فيه روايتان في المذهب، فقيل إن التشبه بالكفار محمول على التحريم، وقيل إنه محمول على الكراهة. فمشهور المذهب أن التشبه بالكفار مكروه فقط، ودليلهم ونصوا عليه في باب الصلاة، فقال في منتهى الإرادات: ويكره السدل في الصلاة والتشبه بالكفار مطلقا. وقوله مطلقا أي في الصلاة وفي غيرها. ولذلك فإنهم يعللون كثيرا من الهيئات في اللباس والأفعال بالكراهة لأجل التشبه، وهذا هو ظاهر أيضا اختيار الشيخ تقي الدين، أن التشبه للكراهة فقط وليس للتحريم. الرواية الثانية وهو قول أبي الوفاء بن عقيل أن التشبه للتحريم، أن النهي عن التشبه للتحريم، ولكن المعتمد عند أحمد وغيره في الأول. لكن لابد أن تنتبه لمسألة، وهو أن بعض المسائل قد نهينا عن التشبه ولكن جاءنا حديث آخر فدل على أن هذا التشبه للتحريم، كما لو كان في الحديث لعن أو فيه عذاب في النار. فعلى سبيل المثال مسألة الشرب في آنية الذهب والفضة، بعض أهل العلم هو الشافعي قال إن العلة فيه التشبه فهو مكروه وليس بمحرم. نقول: لا، بل هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من شرب في آنية الذهب والفضة أن يجرجر في بطنه نارا، ولا يكون هذا الوعيد على مكروه، فهناك دليل دل على الحرمة ومثال اللعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنقول يحرم الصلاة في المقبرة وإليها. فمن الفقهاء لما قالوا أن الكرهة في الصلاة إليها وجهت نظرهم أن من باب التشبه فقط، لا نقول التشبه ورد نص في النهي عنه الصريح وأنه لعن، بل هو من كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو ذريعة للشرك. فالعلة ليست من ضرب التشبه فقط، بل ذريعة الشرك، وهي ذريعة أشد إذا المقصود أن المشهور مذهب، وهو ظاهر تعليل الشيخ في تقريبا وقفت على 7 مسائل أو 6، الشيخ تقي الدين كلها يعلل بالكراهة لأجل التشبه، وأطال عليها في رقجطة. التشبه بالحيوان أيضا عندهم للكراهة، وذلك فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تشبه بالحيوان في الصلاة، وهي 6 ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، كلها حملوا على الكراهة، كالإقعاء والهوي كهوي البعير، والافتراش كافتراش السبع، ونقرق ورد سيأتي استثناء، وأيضا ماذا، وما لأرى أيديكم كأيدي خيول كأذناب خيل شمس، كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. أما نقل الغراب فنقول هناك دليل دل على تحريمه، وهو الأحاديث المتواترة معنويا على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فمن كان نقره يخل بركن الطمأنينة بطلت صلاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات على هذا مات على غير الإسلام، لعدم وجود الطمأنينة. إذن هذا التشبه بالحيوان. النوع الثالث التشبه بالأعراب. التشبه بالأعراب أيضا عن الكراهة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على صلاة على اسم العشاء، فإنهم يسمونها العتمة، تقدم معنا الحديث عنها في باب الصلاة. النوع الخامس التشبه بالنساء، والتشبه بالنساء فيه روايتان، والمعتمد في المذهب أن التشبه بالنساء للتحريم وليس الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لعن المتشبهات، فحينئذ يكون التشبه بالنساء هو الحرم، هو للتحريم، وعكسه بعكسه، وهو تشبه النساء بالرجل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، هذا الحديث والحديث الذي قبله، كل هذه الأحاديث الحقيقة الحديث عنها طويل جدا، فهذا الحديث على سبيل المثال ألف فيها ابن رجب كتابا كاملا سماه نور الاقتباس من حديث ابن عباس. الحديث الذي قبله ألف فيها ابن رجب كتابا كاملا سماه الحكم الجدير بالإذاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة، ثم في آخره أورد من تشبه بقوم فهو منهم. إذن أحاديث هذه أحاديث من جوامع الكلم البليغة، لكن نكتفي ببعضها مما فيها. هذا الحديث حديث عظيم جدا الحقيقة، ويجب على الإنسان أن يربي نفسه عليه وأن يستذكره دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، قوله يا غلام يدلنا على أن المرء في حداثة السن والشرخ شبابه إن روض نفسه على الطاعة ارتاضت. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت، وفي لفظ عجب ربنا من الشاب ليست له صبرة. فالإنسان إذا كان في أول أمره على الطاعة واستمر عليها وثبته الله عليها إلى وفاته فهذه نعمة عظيمة جدا. ومن الطرائف أن السيوطي لما راد بعض علماء عصره فأراد أن يبين فضله عليه فقال وليس من طلب العلم، يعني نفسه، وليس من طلب العلم في الصغر ليس كمن طلبه في الكبر، ثم ذكر في قضية فضل من نشأ في طلب العلم وفي العبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظه بالتزام حدوده، والناس في حفظهم حدود الله جل وعلا أنواع، فبمقل ومستكثر وهكذا. إذن حفظ الله بحفظ حدوده. يحفظك حفظ الله عز وجل للعبد نوعان، حفظ في الدين وحفظ في الدنيا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا في حديث القدسي في صحيح البخاري فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله يحفظ هذه عن الحرام، ويحفظها عن العطب في الدنيا. إذن الله عز وجل يحفظ المرأة في الدين والدنيا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله بحدوده تجده تجاهك، أي فإنك ستجد الله حيث توجهت تجاهك، أي حيث توجهت فستجد حفظ الله عز وجل لك. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو أصل التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه إياك نعبد هي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن يهم طالب العلم أنه دائما يكثر من سؤال الله عز وجل العلم، أكثر من سؤال الله العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قيام الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من سؤال الله العلم، الهداية أعظم الهداية العلم. كان كثير من أهل العلم يسألون الله عز وجل في الاستخارة، الاستخارة هي من سؤال الله العلم. نقل عن كثير من أهل العلم أنهم إذا أشكلت عليهم المسائل يأتون إلى المساجد المهجورة لأنها أدعى الإخلاص، فيدعو الله عز وجل يتضرع فيقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نقلت عن جماعة كأحمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. المقصود أن طالب العلم يجب دائما أن لا يعجب بنفسه، وأن لا يسأل إلا ربه، وليعلم طالب العلم أنه يزرى به إن سأل أحدا من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. نعم، هذا الحديث حيث سهل بن سعد رواه ابن ماجه من حيث خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. المصنف هنا قال إن سنده حسن، وقد تبع أو تبع في ذلك أبا زكريا النووي في الأربعين فقد حسنه كذلك. والحقيقة أن كونه حسنا فيه نظر، ولذلك فإن الحافظ بن رجب قال: وفي كونه حسن نظر. هذه عبارة بن رجب. فإن خالد بن عمرو القرشي قال فيه أحمد إنه منكر الحديث، وهذا الكلام من أحمد نقله عنه الخلال في العلل والتي اختصرها الموفق. هذا الحديث فيه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. من زهد في الدنيا أحبه الله عز وجل، لأن هذه الدنيا هي زهرة، هي زهرتها، ومن تعلق بها فقد تعلق بالدنيا وامتلأ قلبه بها، ولم يكن في قلبه شيء متعلق بالله جل وعلا. فالقلب كالإناء، إن شغل بالدنيا ما بقي فيه شيء للآخرة، والعكس بالعكس، فإن تفرغ القلب من عوارض من أمور الدنيا أصبح متعلقا بالله عز وجل. وأكمل القلوب، بل هو القلب الكامل، هو قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فلا بد أن يكون فيه نقص وعطب. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا لا شك أن الناس بطبعهم يعني يحبون من زهد فيما في أيديهم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال كما ضعف أحمد وغيره، إلا أن معناه يكاد يعني المستقرئ لصصوص السنة يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وأنتم تعلمون أن ابن القيم في كتابه المنار المنيف بناه على أن بعض الأحاديث وإن ضعف إسنادها، إلا أن من أدام قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الحديث قد خرج من مشكاة النبوة. وهذا الحديث يعني فيه من المعاني العظيمة والدلائل الشيء الكبير، وذلك فهو يعني جزم بعض أهل العلم بحسن إسناده كالنووي وتبعه الموفق هنا، وقد يكون الحسن بمعنى الدلائل العامة في الشرع التي تدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي هي من أصول باب الورع والزهد، وهما ثبت في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي. قوله التقي أي للتقى النار باجتنابه المحرمات وفعله الطاعات، وقوله الغني أي الغني عن الناس والغني بالله، إذ هناك تلازم بين الغنى عن الناس والغنى بالله، فمن كان غنيا بالله اغتنى عن الناس. ولذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، فسره بعض أهل العلم ابن سفيان بن عيينة أو غيره، هنا نسيت أي سفيان قال أي التفسيرين، أنها من الاستغناء، أي استغني بالقرآن، استغني بالقرآن حتى إن بعض العلم يقول قد أستغني بالقرآن عن دعاء الطلب، بقراءة القرآن عن دعاء الطلب. وقد روينا من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائل. إذن استغنى بالله عز وجل عظيم، ولكن هي منزلة يعني عالية جدا. قال: الخفي، إذن التقي في أعمال الجوارح بأن فعل الطاعات واجتنب المحرمات، الغني في قلبه عن الخلق وما في أيديهم وطلبهم وسؤالهم، والغني بالله جل وعلا. الخفي أي يخفي أعماله سواء من العبادات أو من غيرها. والحديث عن مسألة خفاء المرء وعدم شهرته مسألة طويلة جدا، وقد أطال عليها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة سماها منزلة السر. والخفاء نوعان: إما أن يكون خفاء لبعض الأعمال، ولا شك أن المرء لا بد أن تكون له سريرة مع ربه جل وعلا، لا بد طالب العلم خاصة، وأنا أكلم طلاب العلم ناهيك عن عامة الناس، فالخاصة هم طلاب العلم، يجب أن يكون بينه وبين الله عز وجل سريرة، أفعال من الطاعات في السر لا يعلم بها غير الله جل وعلا، كقيام ليل وصدقات وتلاوة وغير ذلك من الأمور التي تكون في السر. لا بد أن تكون هناك عبادة للعبد تكون له. والشيخ تقي الدين له باستقامة كلام عن قضية عبادات السر والعناية بها الأمر المهم. إذا النوع الأول من الخفاء خفاء بعض الأعمال، وهذا يعني لا بد أن يكون للمرء شيء، هذا جزما لا بد أن يكون لك حظ من نوع من العبادات فيها خفاء، وذلك حتى السنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت وخاصة بعضها. الصدقات، إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتبدوها الفقراء. إذن قضية عبادة السر هذه مهمة. النوع الثاني من الخفاء الخفاء العام، بأن يكون المرء مغمورا غير مشهور، وأن يكون مستورا غير ظاهر، وهذه من نعم الله عز وجل على بعض الناس. ولذلك أحمد كان يقول: أنا رجل بليت بالشهرة، حتى إنه رحمة الله عليه كان يمشي مع طريق المسجد، فلما أصبح الناس يسلمون عليه، أول ما كان في صور يعرفونك، حتى يأتي مرتين ثلاثة يقول: هذا أحمد، فأصبح الناس يسلمون عليه، فأصبح ينتقل من هذا الطريق إلى طريق آخر أطول، فقيل له قال: بليت بالشهرة. أحمد يرى أن الشهرة بلاء، وبعض طلبة العلم يرى أن الشهرة نعمة ويسعى لها ويبحث عنها بتحصيلها وربما اشتراها بجاهه وغير ذلك. ولذلك أهل العلم يسمون محبة الشهرة بالشهوة الخفية، وأطال عليها الذهبي في بعض المواضع في سير أعلام النبلاء كلاما نفيسا جميلا. المقصود أن طالب العلم هو أخص الناس بالعناية بالنوعين الخفاء، خفاء بعض الأعمال والخفاء العام. لكن الناس قد يبتلى، إذا ابتلي المرء فهذه يعني لا يتمنى المرء هذا الابتلاء، فإن ابتلي فليسعى في تطهير قلبه، وليسعى إلى أن لا يكون معرفته أو معرفة الناس له بالديانة أو بالعبادة أو بالعلم سببا للتكسب بالدنيا. كان بعض الناس من الزهاد يعني يأتي فيشتري، فإذا قيل له قد أظن وقفت عن معروف الكرخي أو أحمد نسيت الآن، فإذا قيل له قد وضع لك من السعر كذا لأنك فلان، قال: أما وقد عرفتني لن أشتري منك، ثم يذهب للثاني. وكان بعض الزهاد لا يشتري بنفسه لا لشيء، وإنما قال: لكي لا للناس يعرفونني في قرية، فلكي لا يراعونني في الثمن. في المقابل معروف الكرخي رحمة الله عليه كان يدخل السوق ويشتري ويبيع، قيل له: لماذا؟ قال: لأني عظمت عند الناس، الناس معروف ويتكلمون به كثيرا، قال: فأردت أن أخالطهم في البيع والشراء لتنقص نفسي عندهم وتنقص عند نفسي. الناس يشوفونك كل يوم في وجههم يتعودون عليك، لذلك يقول: أزهد الناس في العالم أهلهم، لأنهم يشوفون في الصبح وفي الليل، وكثرة الإمساس تميت الإحساس، والجيران كذلك. ولكن معروف أراد أن يخالط لكي يؤدب نفسه وينقص هذه التعظيم الذي في قلوبه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا الحديث حيث أبي هريرة حسنه المصنف رحمة الله عليه تبعا للنووي كذلك، وقد حسنه أيضا ابن مفلح في الأدب. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعلماء عندما نظروا لهذا الإسناد كما ذكر ابن رجب حسنوه لأن ظاهره الصحة، فإن رواته ثقات إلا قرة بن عبد الرحمن، فقد اختلف فيه بين التوثيق وبين التضعيف، هل هو يعني موثق أم أنه مضعف، فمن مال لتوثيقه حسنه ومن مال لتضعيفه ضعف هذا الحديث. هذا ما ذكره ابن رجب. لكن الصحيح أن هذا الحديث فيه علة أخرى غير هذه العلة، وهو أن هذا الإسناد غير محفوظ أصلا، فإن إسنادا يرويه محمد بن مسلم شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا من أقوى الأسانيد المفروض يرويه كل العلماء، ومع ذلك لم يروه إلا هذا المتهم. وذلك يقول أهل العلم كالإمام أحمد يقول إن هذا الحديث لا يصح إلا عن علي ابن الحسين مرسلا، هو مرسل ولا يصح من هذا الطريق مطلقا، ففيه علة خفية، وهذه العلة نص عليها أحمد، نص عليها يحيى بن معين، ونص عليها بعدهم البخاري، ثم نص عليها بعدهم الدارقطني، فكل هؤلاء نصوا على هذه العلة، وهي من العلة الخفية التي يعلمها أئمة الإسلام المتقدمون عليهم رحمة الله. هذا الحديث لا شك أنه مع كونه مرسلا عن طريق حسن علي بن حسن علي بن حسين مرسلا، إلا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال الإمام أحمد إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين، وأنها تكفي المرأة في دينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، قوله حسن الإسلام أي كمال الإسلام وتمامه، وحسن الإسلام يكون باجتناب المحرمات وبفعل المأمورات، وهذا يدلنا على أن الإيمان درجات يزيد وينقص بالطاعات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني، الترك هنا قد يكون لأجل حكم الشرع، وقد يكون لأجل الطبع والهوى، والذي يؤجر عليه المرء الترك لأصل الشرع ولحكمه دون الثاني. بعض الناس قد يكون طبعه الصمت، وبعض الناس قد يصمت لهوى ومصلحة يراها هو، فهذا ليس الذي هو داخل هذا الفضل. الفضل أنك تترك فضول الكلام مطلقا وفضول ما لا يعني المرء لأجل ذلك، لأجل الشرع، لأجل امتثال أمر الشرع، وهذا الذي يثاب عليه. إذن فلا بد أن يكون بالنية، ولا شك أن المرء إذا طبع على أمر فهو نعمة من الله عز وجل، كما سيمر معنا إن شاء الله في الغضب. نعم. في هذا الحديث من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن هذا الحديث يدلنا على أن فعل الواجبات وترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن العمل مسمى الإسلام والإيمان، ولا شك في ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المرء يعنى بترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع كذلك، لأن قوله ما لا يعني يشمل كل فضول لا ينتفع به في دينه ولا في دنياه. ولا شك أن ترك هذه الأمور صعب، وذلك الناس يتفاوتون فيه، ويزيد حسن الإسلام بناء على ذلك، لأن ترك فضول النظر والكلام والسماع من الأمور الشديدة، لكن يترك بعضها والناس يختلفون فيه. الأمر الثالث أن الفقهاء يؤكدون على هذا الحديث، فقهاؤنا يريدون هذا الحديث خاصة في الأحوال الفاضلة والأزمان الفاضلة، فيريدون هذا الحديث فيقولون استحب في باب الاعتكاف أن يترك الفضول، ويريدون عند الإحرام يقولون استحب أن يترك الفضول، ويقولون في رمضان كله يترك الفضول، وعند الصوم يترك الفضول، وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يترك الفضول، وهكذا يعني في الأوقات الفاضلة كنهار الجمعة يستحب لمن دخل المسجد في الجمعة أو في غير أن يترك الفضول. إذن في الأوقات والأماكن والأحوال الفاضلة يستحب أو يتأكد العمل بهذا الحديث أكثر من غيره. الإنسان يدرب نفسه، لا يمكن أن يتركه مطلقا، أغلب الناس لا يستطيع إلا القلة، الإنسان لا يكون مثاليا، ولكن على الأقل كما نزله الفقهاء أن يكون في الأحوال والأوقات الفاضلة تترك الفضول، هي تدريب للنفس، بعد فترة ستجد ربما بعد فترة تصل لهذه المرحلة، لكن على العموم طريقة الفقهاء فيها تورط للنفس، والفقهاء يعني طريقتهم مسلكهم حسن. هنا أيضا مسألة تتعلق بهذا الحديث الذي قبله وهو ترك ما لا يعني، هل يتعلق بها العزلة عن الناس أم لا؟ يجب أن تعلم أن العزلة عند أهل السنة التي ألفوا فيها مصنفات كالخطابي في كتاب العزلة والشيخ عبد الله حسن بن بنا الحنبلي صاحب المقنع في كتابه السكوت في لزوم البيوت أو نسيت كذا وغيره من أهل العلم الذين ألفوا، تختلف عن العزلة عند أهل البدع كالطرقية وغيرهم. أولا يقولون إن هذه العزلة لا تكون عن الفرائض، فيجب أداء الصلوات في المساجد واجبة، بل حتى المندوبات يحضرها كالعيدين والاستسقاء، بل حتى ما وجب حضوره كبعض الولائم كوليمة النكاح وغيره ولا يعتزل عنها، وإن كان من أهل الفضل هذا الذي قال ويكره لأهل الفضل الإسراع في إجابتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يقولون أن هذه العزلة لا تجوز حتى يتعلم المرء قبل ذلك دينه، وأما الطرقية وغيرهم فإنه يبدأ بالعزلة من أول يوم يعرف الدين. لا، يجب أن تنشغل في العلم، لذلك تكون العزلة بعد التمكن من العلم وبعد ضبط العلم أو على حد مناسب من العلم. الأمر الثالث أن هذه العزلة لا تسقط ما يتعلق بتعليم الناس وتبين لهم الحق وبتعريفهم للمعروف وتحذيرهم من المنكر وتبين لهم، هذه تشمل هذه الأمور الثلاث. الأمر الرابع أنه مع ذلك أن هذه العزلة تتأكد في الفتن، ومع ذلك يقول الشرع أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا ممن يعتزل، فالمعتزل إنما هو دون الناس دون الأجر أقل من غيره. والأمر الثاني إلا إذا كان خاف على نفسه فتنة خاصة أو عامة في الفتن، فحينئذ لخصوصه قد تكون الابتعاد عن الناس خير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. نعم، هذا حديث المقدام ابن معدي كارد رضي الله عنه قال رواه الترمذي وحسنه، جاء في بعض نسخ الترمذي كما قال ابن مفلح أنه صححه الترمذي، أيضا هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم كابن مفلح في الأداب والذهبي في التلخيص. هذا الحديث من الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية أو الأربعين التي شهرت باسم النووي وإلا هي مجموعة قبله كما تقدم معنا. وذكر ابن رجب أن هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، ففيه مصلحة البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. قوله شرا، هل المراد هنا بالشر الشر الشرعي أم الشر الدنيوي والعادي؟ فإن قلنا إنه الشر الشرعي فيترتب عليه فساد الدين، وإن ترتب وإن قلنا الشر العادي فالمقصود فيترتب عليه فساد البدن، هذا فساد بدن وهذا فساد دين. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة هي التي يعني دائما ألفت فيها كتب هذه المسألة، وهو ما حكم الأكل حتى يشبع المرء. أولا ألفت كتب في بيان حد الشبع، ففي كتابين طبعا أظنها ابن طولون، نسيت الآن يعني ما راجعت، هي عندي لكن نسيت، أظن ابن طولون والآخر أظن عبد الهادي أو بغير، نسيت الآن، كتابان ما هو حد الشبع الذي يتعلق به الأحكام عند بعض أهل العلم وأهل العبادة، فاختلفوا في حده على أقوال. لكن عند فقهائنا يقولون إن الشبع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشبع من غير إفراط، أي يشبع من غير أن يفرط في الأكل وهو الزيادة عن فوق الشبع، فإنه عندهم جائز بلا كراهة. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لأبي هريرة: اشرب، حتى قال: لا أجد لها مسلكا. هذا شبع من غير إفراط في الأكل. النوع الثاني أنه يكره عندهم الشبع مع الإفراط في الأكل، بعض الناس يأكل حتى يتخن ما يستطيع أن ينام، أو يعني يكون فيه من التخن ما يستطيع الحركة، بعض الناس حتى تجده يعني تجد ذلك الرجل ربما يعني اضطجع على جنبه من شدة عدم قدرة الحركة، هذا لا شك في كراهته، فإن أدى إلى حرام فهو حرام كترك الصلاة أو الجماعة. لكنهم عقالوا بالإباحة من غير كراهة في الحالة الأولى وكراهة الثانية. قالوا لكن الأفضل مطلقا ألا يجاوز ما يأكله الثلث. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، ذكر مصنف أن الترمذي أخرجه وابن ماجه كذلك أخرجه الإمام أحمد، وقد رووه من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. وقد نص الترمذي على أن هذا الحديث غريب، معنى غريب يعني أنه لا يوجد له إلا هذا الإسناد. المصنف ذكر أن إسناده قوي، والحقيقة أن هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى أن علي بن مسعدة هذا ضعفه بعض أهل العلم قد تكلم فيه، هذه هي العلة الأولى. العلة الثانية أن رواية قتادة عن أنس قد احتمل العلماء، فشعبة من أوثق الناس وغيرهم من الذين نقلوا عن قتادة هذه الأحاديث قالوا: ولم يعرف أن أحدا من أصحاب قتادة روى هذا الحديث غير علي بن مسعدة، فتفرده عن قتادة بهذا الحديث ولم يذكره أحد من أصحاب قتادة يدل على الشك فيه والنكارة. ولذلك جزم الإمام أحمد كما نقله الخلال في العلل أن هذا الحديث منكر، ووجه النكارة ما تقدم وهو العلة، حيث أنه تفرد به بين أصحاب قتادة مع أنه حديث يعني ينبني عليه الكثير من المعاني. هذا الحديث طبعا له ما يدل عليه من الآثار والأخبار. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صح كل بني آدم خطاء، نعم ما من أحد من بني آدم إلا وهو يخطئ، وهذا الكل مصيغ العموم. قد يقال إن هذا العموم ما من العموم الذي دخله الخصوص، فإن من بني آدم من مات قبل التكليف فلا خطيئة عليه، فالمقصود إما أن تقول إنهم بني آدم المكلفين أو أنه من العموم الذي دخله التخصيص. قال: وخير الخطائين التوابون. المراد بالتوابين هم الراجعون إلى طاعة الله عز وجل لمخافته سبحانه، خوفا منه سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الإنسان يستحضر التوبة دائما في كل وقت. ولذلك تكلم العلماء وأطال ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوبة وهل يلزم تجديدها أم لا، وطالب العلم هو من آكد الناس في هذا الباب، وكفارة المجلس هي متعلقة بهذا الحديث إن ثبتت، فإنها نوع من التوبة والاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فالإنسان دائما يحرص على التوبة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حلم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. عندك حلم ولا حلم؟ هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصمت حلم كما في نسختك، أما عندي فهي حكمة، وفي بعض النسخ في عند بالحاشية مكتوب حكم حكم لا حكم حكم نعم حكم وحكمة، وفي نسختك حلم، ما أدري لم أرجع إلى النسخة التي فيها حلم، تعالي راجحة وتراجحة أنت وجدتها. ذكر عندي بالحاشية وفي نسخ أخرى حكم، لكن حلم نسبها لمن؟ نسبها لمن الشيخ؟ حلم فقط. ما تحتاج إلى مراجعة، لعل الراجحة شاب درس قادم ما نسيت. طيب، قال: الصمت حلم أو حكمة أو حكم وقليل فاعل. هذا الحديث ذكر أنه قد أخرجه البيهقي في الشعب، أي شعب الإمام، بسند ضعيف. طبعا الذي ضعفه البيهقي، وهو نفسه في الشعب لما أورده ضعف وقال: إن الصواب أنه موقوف من قول لقمان. وجه ضعفه أنه قد جاء من حيث أبي عاصم عن عثمان بن سعد الكاتب، وهذا عثمان بن سعد متكلم فيه. أيضا ضعف هذا الحديث ابن مفلح وغيره، والصواب أنه من قول لقمان، رواه أحمد في كتاب الزهد من رواية عبد الله المطبوعة. هذا الحديث فيه من الفقه أننا نقول إن الصمت يكون فاضلا إذا قابل فضول الكلام، وأما إذا لم يكن في مقابلا لفضول الكلام فإنه قد يكون خلاف الأولى قد يكون مكروها قد يكون محرما، كمن ترك الكلام بالذكر الواجب كقراءة الفاتحة والتكبير. إذن فالمقصود بالصمت هنا الصمت الذي يقابل فضول الكلام، فحينئذ هذا الحديث هذا الخبر وإن لم يثبت فهو داخل ومندرج في عموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فيكون داخلا فيه. من المسائل الأصولية المشهورة أن الفقهاء يقولون أو الأصوليون يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والسكوت في مقام البيان بيان، إذن فالصمت أحيانا قد يكون بيانا، هذا من حيث القاعدة الأصولية. وكذلك فقها فقد يكون الصمت بيانا مثل البكر فصمتها يكون إذنا بمثابة الإذن الصريح من الثيب، كذلك المدعى عليه إذا سكت فلم يصرح برد الدعوة وإنما سكت، فالصحيح المذهب أنها تكرر عليه ثم يكون صمته كالنكول، نكولا إما نكولا عن اليمين أو نكولا في الحق، فحينئذ ينظر فكأنه مقر بها. نأخذ شيء من باب الذي بعدها وانتهى الوقت، لعلنا نقف هنا، كان بد منهي استعجل الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.